بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم فضيلة آل بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حادثة الهجرة أظهرت فضيلة بيت آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أين الفضيلة؟ الهجرة شارك فيها علي وأنام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك فيها آخرون. هؤلاء الآخرون أكثرهم من آل أبي بكر، شاركت أسماء في أنها كانت تأتي بالطعام، وشارك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر في أنه كان يقود الراحلتين ويجهز لهما الطعام أثناء السير، وشارك عبد الله بن أبي بكر في أنه كان يأتي لقريش للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخبر القوم، وبقيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الدار حتى تهون الأمر على جدها والد أبي بكر عندما يسألها ماذا فعل أبوك. هذا كله يدل على أن تلك الأسرة المباركة، أسرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شاركوا أجمعين في حادثة الهجرة مشاركة إيجابية، ومع ذلك كما قلت يوجد من أهل الضلال من يعنف على هذا البيت وآله عياذا بالله.